قصيدته أبتدأ باقتناص السبب، إنه حيز ينفتح في النظر بغتة، جاءني وقد انتفخت أوداجه بخلاص العادة، غرسه في ركاكتي ومضى. كنت أدور دائخا في فجر قد انعدم حضوره ببرود لا مثيل له. كانت هناك غيوم قد جفلت من هذا الرواج، وهي الشاهد الوحيد على رماد الأعراس. إنه موعد مع الشقاء قد أعدم، جاءني مسربلا بأطفال الكر. ها أنت مزجى، هناك موسم الحصاد، وهناك فئران تنقر هلاك الأفكار، وهناك فم يجدف ولن يكف. لا زلت أنغرس في قشعريرة الأرض وأدك أوتادها، وقناع حقيقتي قد تلوث من البصمات. ها أنت مزجى، هناك من يطمس نبراتك، وهناك من يلوح لك بالتوهج، وهناك جنون كان آتيا من عواء دوزانته المساعي بأرباب الجهل، وحيدا كما الشمل كان سرا أقفلته العادة على جسامتها، وبابا هجره الضالون. كان قد تنصل من أعدائه تماما، كان وحيدا آتيا من ضلال لا يعرف كنهها.